لو شعر المستضعف أنه مستضعف وأمسك في الكتاب والسنة إذا لانتصر. لكن هذا الصراط الذي نصرخ به في كل مكان ليستنسد الجماهير ليعلموا أنهم في محنة عظيمة ما مر المسلمون بها قبل ذلك. في كل عصر كان هناك من يعتدى على حياد القرآن لكنه كان يستشر وكان يستفي عبارات موهمة لأنه لو صرح لقتل. أبو علي المعرف الشاعر المعروف الذي كفره الفقهاء اعترض على حكم قرآني ببعد بيتين من الشعر. نحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. الدينار 100 درهم يبقى ربع دينار 25 درهم. الدرهم في حدود 90 سنت، يعني لو رجل سرق 25 جنيها تقطع يده. لو سرق رجل 25 جنيها تقطع يده. ونعلم ايضا انه لو اعتدى رجل على اصبع رجل فقطعه انه يدفع، يعني القاطع يدفع في هذا الاصبع 10 جمال، الجمل ب 3000 جنيه يعني 30000 جنيه. خلي بالك لو رجل قطع اصبع واحد الدية التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الاصبع الواحد 10 جمال. الجمل ب 3000 ضرب 4000 اضرب في 10 يطلع 30 أو 40 ألف جنيه دية الاصبع. في حين ان هذه اليد التي تتألف من 5 أصابع لو سرقت 25 جنيها تقطع كلها. عندها الرجل ما عجبوش الفرق قال يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار. فنسب احكام الله ورسوله الى التناقض ولا بعث ان تدخل جهنم ولا اعوذ بالله من النار وخلاص. كلام ربنا متناقض اعمل انت. الله المستعان امرك لله لان هو اله ولا تستطيع ان تراجعه. فسلم حتى وان كان في تناقض ما فيها يا راجل. هو ده معنى كلام ابي العلاء المعارف تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من الناس. كلام كفر. فطلبه الفقهاء ليقتلوه فهرب هرب. ورد عليه العلماء ومن ابلغ المقالات التي ردت عليه قول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله لما كانت امينه كانت سمينه فلما خانت هانت لما خانت هانت. ويهمل الرجل لان هناك من يطلبه. لو ان هؤلاء اللادينيين حقا كانوا يعلمون انه من اعتدى على حرمة الكتاب والسنة قتل ما وجدت هذا الغثاء ولا هذا الشيء الجارح من الاهانات الكتاب والسنة بدعوى الكفر وبدعوى الحرية. هل هناك جاءت في ذيه تأتي بهذا المرتد لتجعله عبرة لمن يعتبر؟ لا سيما وقد أطبق علماء الأزهر جميعا على ردة الرجل. يعني حكم المحكمة مع إطباق العلماء على ردته. أيبقى هذا الرجل له عين تصرخ وهو كان في آخر الأرض؟ ولكن يرتد إليك هذا الكلام وتشعر بحسرة عظيمة إذا علمت إن سلمان رشدي اعتدى على الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الجناب العالي واعتدى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهن بالدعارة والزنا ومع ذلك لم توجد دولة واحدة وحتى السعودية حتى السعودية لم توجد دولة واحدة تسحب السفير من انجلترا التي دافعت عن هذا المجرم. فإذا علمت ذلك فاعلم أن أعداءنا ما وصلوا إلى هذا الصفر يفعل الكهف